بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس العشرون من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي. يقول: الحياة في المدينة المنورة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. واحد، مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة الثالثة للهجرة. اثنان، مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. ثلاثة، مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل وأقوامين المدينة. وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. من بناء المسجد النبوي إلى فرض زكاة الفطر. أسس بناء المجتمع الإسلامي في المدينة: أولا، بناء المسجد النبوي. أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي. وقد ذكرنا أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت في مربد للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين من بني النجار، وكان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوه مسجدا، فقال: لا، بل نهبوه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال لهم: يا بني النجار، فاملوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال حافظ الفتح: وظاهر الحديث أنه لم يأخذوا منه ثمنا. وذكر ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرات دنانير أخذهما من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا منافاة بينهما. فيجمع بأنهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم، فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما. فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه الغلامين بثمن. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان في ذلك المربد قبور للمشركين وفيه خراب ونخل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلوا عبادتيه حجارة. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتحي: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. اثنان، وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. وهذا الحديث حجة للجواز لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا ميتا. ثلاثة، وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. أربعة، وجواز بناء المساجد في أماكنها. خمسة، وقيل فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع. وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، إما بأن يكون ذكورا، وإما أن يكون طرأ عليه من قطع ثمرته. مشاركة رسول صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيانه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمار لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانوا ينشدون وهم يعملون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أعطوا طلق اليمامي المسحات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يريد جانبا منه ويشجع المواهب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن طلق بن علي اليمامي الحنفي رضي الله عنه أنه قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجب عملهم. قال: فأخذت المسحة فخلطت بها الطين فكأنه أعجبه أخذ المسحة وعملي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: قدموا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منكبا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. شدة عمار رضي الله عنه في العمل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنة، وجعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، وكان رجلا ضابطا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه وهو يقول: يا عمار، ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ابن سمية للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن. قولة جميلة للإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد كان بين الطائفتين من أهل الصفين ما هو أبلغ من السب السيف، فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه. كم استغرق بناء المسجد النبوي؟ واستغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما، وكان في أبسط صورة: فراشه الرمال، وأعمدته جذع النخل، وسقفه جريد النخل، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه. حديث ضعيف. وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. فهذا حديث ضعيف لا يصح. بناء الحجرات. وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف، وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. فكان لسودة بنت زمعة بيت رضي الله عنها، وآخر لعائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما. روى الإمام البخاري في الأدب بالمفرد بسند صحيح عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمصوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. وروى الإمام البخاري كذلك في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمصوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال: كان بابه من وجهة الشام. فقلت له: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. وكانت مساكن قصيرة البناء. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنها فأتناول سقفها بيدي. قال الحافظ ابن كثير: وذلك لأن الحسن البصري رحمه الله كان ضخما طوالا. وقال: أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. توسعة المسجد النبوي الشريف. وظل المسجد النبوي على حاله الذي بناه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر الناس وضاق المسجد، وذلك بعد غزوة خيبر، فادخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان 20,000 أو 25,000. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان بن عفان رضي الله عنه ومحصور، فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له ف في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن قال الأحنف بن قيس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قد ابتعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله في مسجدنا وأجره لك. وفي رواية الترمذي والنسائي بسند حسن عن ثمامة بن حزن القشيري قال قال عثمان رضي الله عنه أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. توسعة المسجد النبوي في زمن الخلفاء الراشدين. وظل المسجد كذلك مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، ولما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعه وزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا. وقد نهى عمر رضي الله عنه عن زخرفة المسجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال عندما أمر ببناء المسجد أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم لما استخلف عثمان رضي الله عنه غيره وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كبفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده. فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه. مكانة المسجد في الإسلام. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة في حسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وهروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن له هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويأنس بهم، وكانوا يسمون أهل الصفة. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وتم بناء المسجد في حدود البساطة، فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح. هذا البناء المتواضع هو الذي رب ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. إنما كانت المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب، وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي رواب الإسلام. بناء المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس مستندا إلى جذع نخلة، فلما كثر الناس وكان ذلك بعد غزوة خيبر قال له أصحابه لو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت حتى يراك الناس، فأمر ببناء المنبر. فلما صنع له المنبر وقام عليه حن ذلك الجذع إليه، وسمع له صياح كصياح الصبي أو صوت كصوت العشار حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكن. روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع على المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قولة جميلة للحسن البصري رحمه الله. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. مصير الجذع. روى الدارمي في مسنده عن بردة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجذع بعد أن هدأه اختر أن أغريسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، يعني قبل أن تصير جذعا، وإن شئت أن أغريسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحصن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة. وعند ابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال فلما هدي المسجد وغير أخذت ذلك الجذع فلم يزل عندي في بيتي حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. قال الحافظ وهذا أي قول أبي بن كعب رضي الله عنه لا ينافي من أنه دفن لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعب رضي الله عنه. فضائل المنبر. جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا المنبر، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم منبري قواتب في الجنة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. وروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال الحافظ والفتح أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير آداة. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. فضائل المسجد النبوي. أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى على حاشية النسائي أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخرى في الفناء. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ثانيا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. العمل الثاني الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بنائه المسجد هو عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن بأيديهم شيء لأنهم تركوا أموالهم خلفهم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه الأزمة المادية التي اجتاحت المهاجرين. وعقدت المؤاخاة في دار أنس بن مالك، وفي رواية أن المؤاخاة عقدت في المسجد، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، وقيل كانوا 100. فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على الحق والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي رحم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال رضي الله عنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. قال الحافظ الفتح هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية، ولكل جعلنا مواليا. وروى أبو داود في سننه بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهم الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد، ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين، الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ولكل جعلنا موالي فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. قولة جميلة للإمام السهيلي. قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزل المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنذر الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أهلا ببعض في كتاب الله أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة. وقد شدد الله سبحانه وتعالى عقد نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكمه بقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة، إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. كم مرة حدثت المؤاخاة؟ ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، المرة الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والنصرة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتقي الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة، واستمر إلى ما بعدها، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم وقد ثبتت أخوتهما في الصحيح وهما من المهاجرين. وأخرج الحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين. المرة الثانية ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة عددا كبيرا ممن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم تأخوا في الله أخوين أخوين واحد، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع خارجة بن زيد رضي الله عنه أخوين، وعمر بن الخطاب مع عتبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين، وأبو عبادة بن الجراح رضي الله عنه مع أبي طلحة رضي الله عنه أخوين، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين، وجعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخوين، ومصعب بن عمير مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين، وأبو ذر الغفاري مع المنذر بن عامر رضي الله عنهما أخوين، وسلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنهما أخوين، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه أخوين، والزبير بن العوام مع سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهما أخوين، وبلال بن رباح مع أبي رويحة الخثعمي رضي الله عنهما أخوين. وليس معنى هذا أنه لم يكن التآخي إلا بين هؤلاء، وإنما كان هذا أول ما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وصار يجددها بحسب من يأتي إلى المدينة المهاجرة ومن دخل في الإسلام بعد ذلك، كما قال الحافظ في الفتح. مآثر الأنصار الخالدة. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤنسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثلة. حرص الأنصار رضي الله عنهم على الحفاظ بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم، ولقد ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار لإخوانهم المهاجرين. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة أي المهاجرون آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من آقط وسبل، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر سفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشأه. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر. اثنان، ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه. ثلاثة، وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني الفقير حتى بإحدى زوجتيه. أربعة، وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه. خمسة، وفيه استحباب التكسب. ستة، وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله. سبعة، وفيه كراهية قبول ما يتوقع منه الذل من هوة وغيرها. ثمانية، وفيه أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. تسعة، وفيه استحباب الدعاء للمتزوج. عشرة، وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد. حادي عشر، وفيه جواز نظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: وإعجاب المرء بسماحة سعد بن الربيع رضي الله عنه لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم، واستطاع رضي الله عنه بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. إن علو الهمة من خلائق الإيمان، وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا الإسلام فأكلوه وأكلوا به حتى أضعوا كرامة الحق في هذا العالم. وروى الإمام البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال الحافظ: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنهم. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الحافظ الفتح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وضرب عليهم الجزية، والمراد بإقطاعها للأنصار تخصيص بما يتحصل من جزيتهم وخراجهم لا تملك رقبتها، لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الحافظ الفتح: فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب: واحد، إيثارهم على أنفسهم. اثنان، مواساتهم لغيرهم. ثلاثة، والاستئثار عليهم. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: قال تعالى مادحا للأنصار مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحالة استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء، لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق. وأخرج الإمام أحمد في مسنده:

وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يوصي الخليفة من بعده وهذا الكلام قاله رضي الله عنه لما طعن وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن الحارث بن زياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يحبه ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يبغضه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح على شرط الشيخين على أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثالثا كتابة الصحيفة. أما العمل الثالث الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو كتابة الصحيفة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن يشهد له حديث مسلم الذي قبله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. ألف بنود صحيفة متعلقة بالمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم ولحق بهم وجهد معهم. واحد أنهم أمة واحدة من دون الناس. اثنان المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وكل طائفة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. ثلاثة أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في هداء أو عقل. أربعة أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. خمسة أن ذمة الله واحدة يدير على المسلمين أدناهم. ستة المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. سبعة من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. ثمانية أن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. تسعة من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض به إلا أن يرضى ولي المقتول. عشرة أن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. ما بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين. واحد لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. اثنان لا تجار قريش ولا من نصرها. ثلاثة لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضه الحاسم لموالاتهم وحرم إسداء أي عون لهم. وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم تقطر دما لبغي قريش وأحلافها عليهم. جيم بنود الصحيفة المتعلقة باليهود. واحد ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. اثنان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم من مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. ثلاثة لبقية اليهود من بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطيبة مثل مال يهود بني عوف وأن بطانة يهود كأنفسهم. أربعة لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. دال بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة. واحد المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة